الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل الحق على لسانتنا والهمنا العمل به. اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم امين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى. اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الطبي اليومي. لو أصبنا بمغص، تحدثنا بالأمس عن مغص الأطفال. لو أصيب أطفالنا بالمغص وتحدثنا مع بعض هنعمل إيه بالنسبة للطفل الرضيع أو الطفل الصغير، وده كان مهم قوي بالنسبة لينا وأهم بالنسبة من الكبار. ولكن لو حدث بقى المغص بالنسبة للكبار وبتبقى زي ما بقول لحضراتكم مشكلة برضو ما هي سهلة، وبيبقى ألم مزعج شوية وبيبقى يعني شيء فعلا بيؤرق الشخص، وكتير منا جدا بيصاب بالمغص. وزي ما اتفقنا في حلقة الأمس ممكن المغص ده بالنسبة للكبار يكون التهاب في الحويصلة المرارية، ممكن يكون نتيجة وجود حصوات في الحويصلة المرارية، ممكن جدا يكون وجود التهاب في المعدة، ممكن يكون نتيجة قرحة في المعدة، ممكن يكون نتيجة قرحة في الاثنى عشر. إذن الأسباب كثيرة جدا، وبرضه ممكن جدا يكون اللفظ الدارج بيننا وبين بعض البرد في المعدة. كل ده ممكن جدا يكون سبب المغص. ولكن وإن تعددت الأسباب هنحاول مع بعض على قدر الإمكان نقول حاجات بسيطة كده نقدر ان احنا نخفف مع بعض من وطأة المغص، نقدر ان احنا نتخلص من المغص ده سريعا بمشيئة الله تعالى. الكمون المطحون معلقة كبيرة، الكمون المطحون هنضيف عليه معلقة خل كبيرة، وهيغلى في الماء ويصفى ويشرب بعد الأكل أو عند الإحساس بالمغص. ده من الحاجات الكويسة جدا، وده من الطب التقليدي الشعبي بتاعنا، ولكن جايب نتائج طيبة جدا. أيضا اليانسون بناخد منه 2 معلقة كبيرة، هتغلى في ربع لتر من الماء، معلقتين كبار من اليانسون يغلى في ربع لتر من الماء، وهيشرب 4 مرات يوميا. ده برضو من الطب التقليدي أو الشعبي الدارج بتاعنا، ولكن جايب نتائج طيبة جدا. هاجي بقى للطب البديل أو الالترنتيف ميديسين، وهو زيت النعناع. تدليك البطن بزيت النعناع بطريقة دائرية زي ما قلنا مبارح بالنسبة للطفل اللي بندلك له بصبعنا الاثنين من اليمين لفوق ومن فوق للعرض ومن العرض إلى أسفل اليسار، أيضا مع الكبير هندلك بزيت النعناع ولكن بقوة شوية غير الطفل بتاعنا. ده برضو بيذهب كثير جدا من الغازات اللي موجودة في القولون، وبيريح لي القولون جدا، واللي هو ممكن جدا يكون سبب المغص اللي موجود معنا. البابونينج لو خلطته مع اليانسون، البابونينج مع اليانسون معلقة كبيرة من ده ومعلقة كبيرة من ده، يغلى ويشرب عند الإحساس بالمغص، أيضا بيجيب نتائج رائعة جدا. ماء زهر البرتقال، وده منتشر جدا عند العطارين وأيضا موجود في الصيدليات ومعروف جدا، ماء زهر البرتقال بنضع منه 0.5 ملعقة صغيرة على كوب من الماء، ويشرب عند الإحساس بالمغص ثواني ونبتدي المغص يهدى جدا سبحان الله. الشبت، ودي من الطب البديل، الشبت يغلى ويشرب عند الإحساس بالمغص. كتير من حضراتكم بيقول لي أنا بستخدم الشبت للأملاح، لا دي معلومة خاطئة، ولكن الصح إن أنا أستخدم الشبت المغلي، الشبت بعد الوجبات أو عند الإحساس بالمغص بيبتدي يجيب نتيجة طيبة جدا. أهم من كل هذه الوصفات وأهم شيء وأهم خطوة للتخلص من المغص وعدم حدوث المغص في الأصل أو في البدء، إن أنا أنظم وجباتي، أبتعد كثير عن المقليات وعن الزيوت وعن السمين، أبتدي أدي راحة للجهاز الهضمي. عارفين حضراتكم من أجمل الأشياء المزيلة أو المذهبة للمغص وعدم حدوثه مش هتتخيلوا حضراتكم، صيام 3 أيام كل شهر. صيام 3 أيام كل شهر في هذه الحالة بدي راحة للجهاز الهضمي وللكبد، وبدي فرصة لعدم حدوث المغص، وبالتالي بجد أن سبحان الله سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 3 أيام القمرية تقدر تحفظ لي على الكبد، تقدر تحفظ لي على الجهاز الهضمي، وبالتالي أقدر بسهولة قوي أن أنا أمنع المغص من الحدوث. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، أسألكم الدعاء واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.